لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: في الصلاة على الميت شروطها، شروط صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية، يعني مش المعنوية فقط، طهارة الحقيقية بكمالها، يعني طهارة البدن والثوب من النجاسات، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرط في صحة الصلاة، مع العلم ومع الجهل ومع النسيان ومع الذكر. وأما إزالة النجاسة فشرط مع العلم، يعني الذكر والقدرة على إزالة النجاسة. إذا كان لا يعلم بها، أو كان ناسيا لولودها، أو كان عاجزا عن إزالتها، فليست شرطا في صحة الصلاة. استقبال القبلة وستر العورة، كل هذا مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، فكل ما اشترط في الصلاة وثبت دليل في اشتراطه فيها فكذلك اشترط في صلاة الجنازة. روى مالك عن نافع أن ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام لتنكير كلمة صلاة، لا يقبل الله صلاة، نكر في سياق النفي. قال: وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة في أنه لا يشترط فيها الوقت، بل تؤدى في جميع الأوقات متى حضرت ولو في أوقات النحل، وإن كان هذا خلاف الظاهر، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يعني إلا أن يخاف التغير فيصلى في أوقات النهي. وبعض أهل العلم يستثني الجنازة لأنها لا ركوع فيها ولا سجود، ويقول النهي معلل لأنه حين تغرب الشمس وحين تشرق الشمس وحين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وهذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلا تشبه بذلك. هذا قول له وجه قوي، وإن كان أولى أن يتجنب الإنسان أوقات النهي، إلا أن الشمس إذا كانت مرتفعة بعد صلاة العصر فلا حرج، إنما ينهى أن حين تضيف الشمس للغروب. والصحيح أن ما بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس فالصلاة يعني جائزة. قال: وتؤدى في جميع الأوقات ولو في أوقات النهي عند الأحناف والشافعية، وكره أحمد وابن المبارك وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب إلا إن خيف عليها التغير. هذا القول هو الظاهر من جهة الدليل. طلوع الشمس استواء اللي هو قبيل الظهر مباشرة، الغروب كمعلوم. أركانها: صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها، ولو ترك منها ركن ولو ترك منها ركن بطلت ووقعت غير معتد بها شرعا. نذكرها فيما يلي النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اتفق عليه. تقدم حقيقة النية وأن محلها القلب وأن التلفظ بها غير مشروع. القيام للقادر عليه وهو ركن عند جمهور العلماء، فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلى عليه راكبا أو قاعدا من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجلس. قال في البغني: ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب. هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، ولا أعلم فيه خلافا. ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل في الصلاة. وقيل: لا، والأول أولى. الأول هو وضع اليد على اليسرى، اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. الركن الثالث: التكبيرات الأربع، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: في مسألة ليس هو الركن الرابع إنما يذكرها استطرادا. قال: رفع اليدين عند التكبير. قال: والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط. هذا الكلام فيه نظر، لم يرد أنه لم يرفع، وإن ولم يرد صريحا أنه رفع، ولكن ورد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في العيد وفي الجنازة في التكبيرات كلها. وابن عمر شديد الاتباع للسنة، حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره بما في ذلك الأمور الظاهرة، فهو من أشد الناس اعتناء بذلك. كان ربما نزل في طريقه في الحج ليبول في مكان بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أنكر غيره عليه ذلك، لكن هو يدلون على شدة حرص ابن عمر رضي الله عنه على اتباع السنة. إما أنه فعل ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو لأنه قاس قياسا صحيحا، وقيسة الصحابة أولى. فهو ينتقل على التكبيرات الأربع، كل واحدة منها ركن، فينتقل من ركن إلى ركن قائمة. كل التكبيرات التي وردت في قيام أو يعني مرتبطة بالقيام شرع فيها رفع اليدين. شرع في تكبيرة الإحرام، شرع في تكبيرة الإحرام، شرع في الركوع، شرع في القيام من الثنتين. القيام من الركوع إلى القيام. فلذلك نقول أن الأقرب والله أعلم وأعلم رفع اليدين، والمسألة فيها سعة. قال الشوكاني بعد ذكر خلاف ومناقشة أدلة كل، والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة يحتج بعمومات رفع يديه عن التكبيرة الأولى، ليس إنه عنده دليل خاص في صلاة الجنازة، وإنما عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا رفع يديه في تكبيرة الإحرام. قال: وأفعال الصحابة لا وأقوالهم لا حجة فيها، على مذهبه وطريقته. ونحن نقول في هذه المسألة أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة، والله أعلم. قال: فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع في غيرها. نقول: القياس دليل صحيح، وكل تكبير والإنسان قائم رفعت فيه اليدان، لذلك نقول الظاهر رفع اليدين مع كل تكبيرة. قال: فينبغي أن يقتصر، كلام الشوكاني، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن، كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة. في انتقال وهو وقف، هذا آكد في رفع اليدين. الرابع والخامس من أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ فيهن ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. الظاهر أنه يسلم جهرا لإعلام الناس بانتهاء الصلاة هذا للإمام. هذا حديث إسناده صحيح. أما باقي الناس لا يجهرون لا في الأولى ولا في الأربع التكبيرات ولا في السلام إلا مبلغا عن الإمام. وروى البخاري عن طلحة بن عبد الله قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة. طبعا قول الصحابة من السنة كذا دليل على الرفع. ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يقرأ في الصلاة، لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكفر. نقول: لماذا وهي صلاة، وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، ناقصة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن حجج القائلين بفريضة القراءة، فرضية القراءة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله: صلوا على صاحبكم، هذا الذي مات مدينا فسماها صلاة، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أيضا متفق. الصواب أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فركنيتها تحتاج إلى دليل، أما أنها سنة أو واجبة أو هذا الظاهر أنها واجبة فنعم. صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها، تؤدى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، ولو قال اللهم صل على محمد لكفى، عند الشوكاني لابد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واتباع المأثور أفضل مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر، وإن لم يرد ما يدل على تعيين موضعها. طب إذا لم يرد ما يدل على تعيين موضعها يبقى منين إن قلنا بعد التكبيرة الثانية؟ هو حديث أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي شرع. طب لو الإمام طول في الفتحة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للميت في كل مرة، طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أطال يدعو للميت، يعني الترتيب ده مش فريضة. نستعوذ يقول لك يقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى ثم في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الثالثة يدعو للميت ثم في الرابعة يدعو لنفسه وللمسلمين مع الأموات. هذا الكلام بهذا التفصيل ليس صحيحا، وإنما الذي ورد أن يقرأ الفاتحة ويبادر بذلك إلى ذلك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصل ذلك بالدعاء للميت سواء كان يعني الدعاء للميت سواء كان ذلك بعد قراءة الفاتحة مباشرة أو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو دعاء مستقلا. قال الدعاء وهو ركن باتفاق الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء. أحسنه شيخ الألباني، وتحققوا بأي دعاء مهما قل، والمستحب أن يدعو بأية دعوة بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية. قال أبو هريرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فقال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له فاغفر لها. حديث ضعيف. عن واثلة بن الأسقع قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، يعني في عهد جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. صححه الشيخ الألباني. عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. طب الزوجة يدعو لها كده يدعونها كده، وأنه أن يكون زوجها الذي هي امرأته الآن أفضل منه في الجنة على حال أخرى غير الحال التي هو عليها يعني الآن. فإذا كان المصلي عليه المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. رواه البخاري والبيهقي من كلام حسن. قال النووي: إن كان صبيا أو صبية يقل قال النووي وإن كان صبيا أو صبية اقتصر على ما في حديث: اللهم اغفر حيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال وضم إليه: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازيننا وأفرغ الصبر على قلوبه، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. يعني وسع هو في الدعاء للوالدين بغير ما ورد نقول لما في العين وتنا سمعتوش عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة وقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحي أهل الإسلام فوق الله، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. في رواية: لا تفتنا بعده. رواه أبي داود صححه الألباني. قال موضع هذه الأدعية قال فد صحيح افتح الدعاء لكم، ده مش وارد نصا بس ده بيقترح دعاء. قال الشوكاني: وعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية، فإذا شاء المصلي جاء مما يختار منها فإذا شاء المصلي جاء مما يختار منها دفعة جاء بما يختار منها دفعة إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. قال: والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكورة ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى، لأن مرجعها الميت وهو يقال عن الذكر والأنثى. بل يغيرها هذه صلاة على روح هذا الميت الذي يقول أن المرأة يقال عنه لو منفردة بالصيغة المذكرة ليس عليه دليل. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله